بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وهذا الحديث من حديث أنس، سبقا أورده المصنف ولكنه من طريق أخرى عن أنس، والرواية الأولى ترجم لها المصنف بقوله: باب حلاوة الإيمان عن أبي قلابة عن أنس. في هذه الترجمة ترجم المصنف بهذه الترجمة، ثم أورد الحديث من حديث أنس عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترجمة الأولى أراد منها المصنف بيان ما دل عليه هذا الحديث من وجود حلاوة الإيمان لمن حقق هذه الخصال. وفي هذه الترجمة أورد المصنف الحديث لبيان هذه الخصلة من خصال الإيمان، ولهذا قال: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. فأخذ خصلة من هذه الخصال، وسبق أيضا أن أورد بعض الأحاديث في المحبة، وهنا أورد هذه الخصلة وهي من خصال الإيمان. ولم يقل المصنف باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من حلاوة الإيمان، وإنما قال من الإيمان. ولعل هذا فيه تنبيه إلى أن حلاوة الإيمان إنما يجدها من جمع بين هذه الخصال، كما هو ظاهر من اللفظ: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فهل هذا يكون بمجموع هذه الخصال الثلاث كما هو ظاهر، أو أنه من كانت فيه خسرة وجد بها حلاوة الإيمان بحسبها؟ ومما لا شك فيه أنه حتى لو قيل أنه بكل واحدة من هذه الخصال يجد حلاوة الإيمان، فإنه لا شك إذا اجتمعت ثلاث خصال يجد بكل خسرة منها حلاوة الإيمان، فإن هذه الحلاوة تزيد بقدر الشعب التي يجد بها حلاوة الإيمان. ولهذا المصنف أورد هذه الخصلة وقال من الإيمان، وكأن هذا يفهم، كأن فهمه لهذه الخصلة أنها من الإيمان، لكنه لا يقطع لمن حققها أن يجد بها حلاوة الإيمان حتى تجتمع معها الخصلتان المذكورتان معها، وهي أن يحب من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب العبد يحبه لا يحبه إلا لله. وترجم هذه الترجمة بقوله بهذه الترجمة من الإيمان في بيان أن هذه الشعبة من شعب الإيمان، وهي مما يقوم بالقلب من كراهية أن يرجع في الكفر، أنه يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وقد تقدم التنبيه على بعض الخصال، على بعض الفوائد المتعلقة بهذه الخصال الثلاث ومدى ثرها في الإيمان، فلا نعيد الحديث، ولكن أشير إلى مقصود المصنف هنا من أنه أورد هذه الحديث هنا للدلالة على أن هذه شعبة من شعب الإيمان، وكما سبق في الترجمة الأولى بيان أنه باجتماع هذه الخصال يجد حلاوة الإيمان. ولا شك أن الشعبة التي يقال فيها أنها من الإيمان تدل على أنها داخلة في حقيقة الإيمان، وأما حلاوة الإيمان فهي أثر للإيمان الذي يحققه العبد، وهذه من آثار ومن لوازم الإيمان أن يجد حلاوة الإيمان، كما أن من آثار الإيمان الاستقامة والتوفيق، كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، أو قال الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال: خردل من خير. نعم، هذه الترجمة وهو قول المصنف: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قد جاء في بعض النسخ: باب تفاوت أهل الإيمان في الأعمال. هذه تدل على اعتقاد أهل السنة في تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، ولكن المصنف هنا قيده بالعمل: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وأن التفاضل هذا يكون في العمل، في أعمال الجوارح، في أعمال القلوب. وقد ذكر الإمام الحافظ بن رجب أن التفاضل في الأعمال متفق عليه في أعمال الجوارح وكذلك أعمال القلوب من الخشية والمحبة والخوف والخشوع، ولكن النزاع نشأ بين أهل العلم في التفاضل في التصديق وفي الإقرار. والصحيح أن التفاضل يحصل في التصديق وفي الإقرار وفيما يقوم بالقلب من التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الإيمان يتفاوتون في ذلك. ولهذا نبه العلماء على كلام الإمام الطحاوي في قوله: وأهله في أصله سواء، يعني في الإيمان، أن هذا مما يستدرك في هذا الموطن، وأن أهل الإيمان يتفاوتون في الأصل ويتفاوتون في سائر شعب الإيمان من أوجه كثيرة. وصرح هنا المصنف بالتفاضل، والتفاضل مفاعلة، أي أنه يفضل بعضهم على بعض بحسب ما قام بهم من الشعب وبحسب ما قام بهم من الإيمان. والتفاضل هو في معنى الزيادة، كما أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وبعضهم يعبر بالتفاضل، بعضهم يعبر بالتفاضل، يقول: أهل الإيمان يتفاضلون. ومنهم من يعبر بالزيادة والنقص، وهذا مما يقرره أهل السنة، وينازعهم في هذا من يرى أن الإيمان حقيقة واحدة، وهم عامة الطوائف المخالفة في الإيمان من المرجئة والوعيدية، يجمعهم القول بأن الإيمان شيء واحد، وأنه لا يقبل الزيادة والنقص، وأن نقصه كفر. هذا الذي يعتقده المخالفون لعقيدة أهل السنة في هذا الباب. وأما أهل السنة فيعتقدون تفاوت أهل الإيمان وتفاضل أهل الإيمان فيما يقوم بهم من الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ولهذا هم يتفاضلون في الدرجات يوم القيامة بحسب تفاضلهم في الأعمال في الدنيا. وإنما ذكر المصنف هنا التفاضل في الأعمال ولم يشر إلى أعمال القلوب، وإن كان هذا قد يدخل فيها، هذا لأن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، تفاضل في الأعمال في أعمال الجوارح عند المخالفين، بل إنهم لا يرون أن عمل الجوارح مؤثر في الإيمان. وأما أعمال القلوب فإن عامة المخالفين يقرون أنها من الإيمان، يقرون أنها من الإيمان كثير منهم، وبعضهم ينكر أعمال القلوب الذي هو خلاف التصديق الذي هو عمل القلب كالمحبة والخوف، ينكر أن تكون من أعمال. لكن عامة المخالفين ذكر شيخ الإسلام أنهم يدخلون أعمال القلوب من في الإيمان، كمرجئة الفقهاء وبعض من قاربهم من فرق المرجئة. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهذا فيه تقرير دخول أهل الجنة الجنة بعد الجزاء، ودخول أهل النار النار بعد الجزاء، ثم ما يتفضل الله عز وجل به على من دخل النار من أهل التوحيد، من دخل النار من أهل التوحيد، وهذا يكون بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ثم يمكث هؤلاء ما شاء الله عز وجل أن يمكثوا في النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا، والخطاب هنا للملائكة وهم خزنة النار الذين يقوم عليهم مالك، كما جاء في خطاب أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فيأمر الله عز وجل هؤلاء الخزنة الذين أوكل إليهم يعني النار وتعذيب أهل النار في النار، يقول لهم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرجوا من كان في قلبه، وهذا دليل على أن الإيمان يقوم في القلب كما يقوم في الجوارح. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان يقوم بالقلب، ومن شعب الإيمان الشعب القلبية. ولهذا قال، يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه، فدل على قيام العمل عمل القلوب بالقلوب وأنه من الإيمان. من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال بمعنى وزن، المثقال هو الوزن، وزن كذا مثقال كذا، وإنما سمي المثقال مثقالا لأن الميزان يثقل به، يثقن به، وكل ما له وزن وثقل يقال أنه مثقال يثقل به الميزان، كما أن الله عز وجل في الكفار لا يقيم لهم وزنا، كما قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ليس له ثقل، ليس له وزن. فالمقصود بالمثقال هنا ما يثقل به الميزان، ووزن يعني هذه الحبة، حبة مثقال حبة من خردل، مثقال حبة. والحبة معروفة، وهي كل ما أصل الثمار التي تغرس وتزرع التي أصلها حبوب، كلها يقال لبذرها حب، يقال لبذرها حب. ثم بين أن هذه الحبة من الخردل، من حب الخردل، وهو صغير الحجم، ويضرب به المثل في صغر الحجم. قال: مثقال حبة من خردل، وهذا دليل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته ونقصه تكون بحسب الشيء اليسير، بمثقال وبوزن حب الخردل، حبة من خردل من إيمان. وفي الرواية الأخرى من رواية وهيب قال: حدثنا عمر، كما ذكر المصنف، ذكر في هذا مخالفة لرواية مالك من وجهين. القول في قوله المخالفة الأولى في قوله الحياة، وهو ما حصل فيه الشك لمالك في قوله فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، هنا جزم بأنها الحياة. والموطن الثاني قال من خردل من خير بدل من إيمان من خير، واللفظ الذي أورده المصنف هو أوفق للترجمة، لأن الترجمة في باب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان، واللفظ هذا مناسب للترجمة. وإن كان الخير هنا المقصود به العمل، لأن الخير يذكر ويراد به العمل، وقد يراد به معاني أخرى، قد يراد به الدنيا كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب الدنيا وما فيها من الخير. وقد يطلق الخير على العمل، وقد يطلق على الثواب. فالمقصود بالخير هنا في معنى الإيمان العمل، مثقال حبة من خردل من إيمان، أن هؤلاء يأمر الله عز وجل بإخراجهم. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى تفصيل لكيفية خروج هؤلاء، وأن الله عز وجل يأذن للملائكة وللأنبياء وللمرسلين وللصالحين أن يشفعوا في هؤلاء، فيخرجهم بشفاعة الشافعين مع رحمة رب العالمين، ثم تنقطع الشفاعة عند أقوام يخرجهم الله عز وجل من النار لم يعملوا بخير قط، ليس لهم عمل، لكن بقي معهم أصل الإيمان. وهذا متفق عليه بين أهل السنة، أن هؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل وجاء في وصفهم أنهم ليس لهم عمل، باتفاق أهل السنة أنهم معهم أصل الإيمان، وإلا ما خرجوا من النار، فإن الجنة محرمة على كل كافر، والنار هي مصير كل كافر ومشرك، فدل على وجود الإيمان. لكن اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث، وهل هؤلاء ليس لهم عمل أم أن لهم أعمالا قليلة يعني لا قيمة لها، أو أن لهم مظالم ذهبت بأعمالهم، الله أعلم بحالهم. لكن الأصول المقررة أن هؤلاء معهم من الإيمان ما خرجوا به من النار. وهذا استدل به بعض من يقول من أهل السنة أن ترك الأركان أركان الإسلام إذا كان يعتقد وجوبها، إذا تركها تهاونا أنه لا يكفر بها بعد الشهادتين، يعني إذا ترك الأركان وهو معتقد لوجوبها، عند بعض أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، ويستدلون بهذا الحديث. وعند بعض أهل العلم أنه لا بد أن يؤدي بعض هذه الأركان، إما الصلاة وإما ما بعدها من الزكاة وسائر الأركان. الخلاف مشهور بين أهل السنة، والمقام هنا مقام ترجيح بين راجح ومرجوح. وأما التضليل ونسبة بعض هذه الأقوال إلى قول المرجئة أو إلى قول الخوارج، هذا مخالف لما عليه أهل العلم الذين نقلوا هذا الخلاف، ولم يبدعوا المختلفين في هذه المسألة، كما نقل الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله ابن رجب رحمه الله، والخلاف مشهور بين أهل العلم. قال فيخرجون منها قد اسودوا، يعني يخرجون على هذه الهيئة وقد اسودوا من شدة العذاب ومن مكشهم في النار، وهذا دليل عظم العذاب في النار والعياذ بالله، وأن أهلها يعذبون فيها حتى يسودوا. وهؤلاء هم أهون أهل النار عذابا، وهم الموحدون، وهم الذين جاء في بعض النصوص أن النار لا تصيب منهم مواضع السجود والوضوء. وأما من عداهم من أهل النار من الكفار فإن عذابهم أشد. ولا يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبي طالب هل نفعه نصره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قال وهذا أهون أهل النار عذابا، هذا أهون أهل النار عذابا من الذين يخلدون فيها، لأنه أخف أهل النار عذاب. وأما الموحدون فقد يكون عذابهم أخف من عذاب أبي طالب، وهذا ظاهر من خروجهم من النار، وأما عند مكثهم فيها وعند بقائهم فيها فالذي يظهر أيضا أن عذاب الكافر ليس كعذاب الموحد، حتى إن المعتزلة مع قولهم بخلود أهل الكبائر في النار فإنهم لا يقولون إن الذين دخلوا النار بخروجهم من الإيمان ولم يبلغوا حد الكفر، وهم الذين يسمونهم يعني في منزلة بين المنزلتين، يقولون يعذبون عذابا دون عذاب الكافرين لأنهم لم يقطعوا لهم بالكفر، ولكن عند المعتزلة الذين يخلدون على قسمين، من خرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين ومن خرج من الإيمان إلى الكفر، يقولون أصحاب المنزلة بين المنزلتين يخلدون ولا يعذبون عذاب الكافرين، وهذا قول للمعتزلة وهم من أهل البدع، ولكن الشاهد في هذا أن حتى بعض أهل البدع ومن الغلاف في هذا الباب فإنهم لا يقولون إن أهل الإسلام الذين حصل منهم تقصير ولم يبلغوا حد الكفر يعذبون عذاب الكفار، وكذلك ما ورد في النصوص أنهم أن النار لا تمس أعضاء الوضوء أو أعضاء السجود منهم، فإن هذا دليل على أنهم أخف من غيرهم من أهل النار الذين يخلدون فيها. قال فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك وهو أحد رواة هذا الحديث وهو شيخ الإمام البخاري، شك في هذا اللفظ، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهر الحياة أو الحياة، وهذا من دقة ضبط أهل العلم ومن عنايتهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدقهم وأمانتهم، ولهذا تحصل الثقة واليقين بنقلهم إذا جزموا بشيء، فإنهم إذا شكوا في أمر بينوه. ثم بين الإمام البخاري من طريق وهيب قال حدثنا عمر الحياة الذي قطع به عمر وهيب عن عمر الحياة، فكان هذا الشك من يعني من مالك وهو يحدث عن عمرو بن يحيى، فمما يقوي يعني شكه في أن اللفظ الصحيح هي الحياة، يلقون في نهر الحياة. وجاء أيضا في بعض الروايات الأخرى في نهر الحياة، في نهر الحياة، والحياء معروف وهو خلق معروف، وقال بعض أهل العلم إن هذا يبعد أن يكون موافق للفظ وسياق الحديث، وأما الحياء والحياة فإنهما لفظان متقاربان، فإن الحياء بالألف المقصورة هو المطر لأنه به حياة النبات، به حياة النبات فهو الحياة، وحياة النبات تحصل به، فالحياة تضاف للنبات ولمن يحيون بالمطر، والحياة هو المطر، فشك مالك في هذا اللفظ هل قال الحياة أو الحياة، ومما يؤكد يعني يقوي شكه أن الصحيح هو الحياة ما جاء في الرواية الأخرى من طريق وهيب أنه قال الحياة، فيلقون في نهر الحياة، وهذا النهر يكون في الجنة أو في أطراف الجنة أو أنه قريبا من الجنة، فينبتون فيه، ينبتون في هذا النهر عندما يلقون فيه كما تنبت الحبة في جانب السيل، قيل الحبة بالكسر هي مفرد من الحبوب التي تغرس وهي ليست محددة، والحب، الحب بالفتح هو حب القمح، والحبة هي عامة في جميع الحبوب، في جميع الحبوب، والمقصود أن هذه الحبة تنبت في جانب السيل، وفي بعض الروايات في حميل السيل، ينبتون كما تنبت هذه الحبة في حميل السيل أو في جانب السيل. حميل السيل هو محموله وما يحمله السيل، فإنه من المعروف أن السيل إذا جرى يحمل معه أشياء، فهذه الأشياء التي يحملها السيل هي مكان للنبت، لأنه يحصل أن يجلب السيل الكثير من الأمور التي ينبت فيها السيل من السمادات ومن غيرها. ومعروف أن السماد الآن يعني هو من الأمور التي تعين على يعني خروج النبات بإذن الله. قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، في بعض الروايات هنا في جانب السيل، ولا فرق بين اللفظين في المعنى، فإن حميل السيل هو جانب السيل، لأن السيل إذا تدفق يحمل معه أشياء ويذهب بها، وبعض ما يحمله يكون على جانبه، إذا قل الماء السيل فإنه يبقى ما كان يحمله على طرفي جريان السيل، فهو جانب السيل وهو حميل السيل، فهو جانبه باعتبار الجهة والمكان، وهو حميله باعتبار الوصف له، وأنه محمول من السيل وحمله السيل إلى هذا المكان. نبه الإمام الحافظ ابن رجب على هذا الموطن، قال أن هؤلاء شبه نبتهم في هذا النهر الذي هو نهر الحياة بنبت حميل السيل من وجهين. الوجه الأول قال سرعة هذا النبات، أنه ينبت بسرعة، يعني ما ينبت في حميل السيل أو في جانب السيل ينبت بسرعة، وكذلك هؤلاء ينبتون بسرعة. الأمر الثاني قال أن هذه النبتة تنبت صفراء ملتوية ثم تستوي وتحسن، وكذلك هؤلاء عندما ينبتون ينبتون وهم ضعاف وعلى هيئة غير الهيئة التي تحصل لهم عندما يدخلون الجنة، فشبهوا بهذا، ينبتون كما تنبت الحبة في جميع في حميل السيل أو في جانب السيل لهذين الوجهين. ثم قال ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، هذا هو الوجه الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب، أن هذه النبتة تخرج صفراء ملتوية، يعني لم تكتمل فيها الحياة كما تكتمل في النباتات الخضراء. والناس وأهل الخبرة بالزراعة يعرفون ضعف النبات باصفراره، وليس هذا عام في كل النباتات، بعض النباتات طبيعتها طبيعة أوراقها صفراء، لكن طبيعة النباتات الخضراء يعرفون قرب موتها أو انقطاع الماء عنها باصفرار بعض أوراقها، وكذلك عندما تنبت بعض النباتات تكون صفراء لضعفها ثم لا تزال تقوى وتخضر ويعني تشتد في خروجها وفي نباتها حتى تحسن، فهي أول ما تنبت تكون صفراء. قال ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية، أيضا ليست على استقامة وإنما هي ضعيفة، فكذلك هؤلاء أول ما ينبتون ينبتون كذلك، ثم بعد ذلك يحسن حالهم ويدخلون، وقد جاء في بعض الروايات أنهم يدخلون الجنة ويعرفون بالجهنميين، يبقى فيهم تبقى فيهم علامة يعرفون بها، يعرفون بالجهنميين في أهل الجنة. وهذا الحديث دليل على تفاضل أهل الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان يتفاضل وأنه يحصل فيه نقص إلى أن يصل إلى هذا المقدار، بل ينقص عنه إلى أقوام لا يعملون بخير قط وإنما يبقى معهم أصر الإيمان، فهذا دليل على تفاضل أهل الإيمان، وكذلك دليل على يعني أصل أهل السنة الذي سبق أن أشرنا إليه من كلام شيخ الإسلام، أن أهل الإيمان كما أنهم يحصل لهم جمع بين شعب الإيمان وشعب الكفر فيهم طاعة ومعصية، ويجمع لهم يوم القيامة بين العقوبة وبين الثواب، فهذا ما دل عليه الحديث أن هؤلاء يعذبون في النار ثم يخرجون منها ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة، فدل هذا على اجتماع الثواب والعقاب في هؤلاء. وهذا خلافا لبعض المخالفين في هذا الباب الذين يقولون الناس إما منعم وإما معذب، هذا أصلهم في الثواب يوم القيامة والعقاب، وأصلهم في الدنيا يقولون الناس إما مؤمن وإما كافر، إلا المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، لكنهم يجعلون هؤلاء حكمهم حكم الكفار سوى في خفة عذابهم، وأما ما عدا ذلك فيجعلونهم في حكم الكفار. فإذا هذه الطوائف فارقت أهل السنة في أصلين، الأصل الأول دعوى أن الإيمان شيء واحد، الأصل الثاني وهو دعوى أنه لا يجتمع الثواب والعقاب على رجل واحد، والناس يوم القيامة إما منعم وإما معذب، ولهذا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من هذه الأمة، ينكرون هذه الشفاعة لأن من دخل النار لا يخرج منها عندهم، وهذا باطل كما دلت على خروج هؤلاء النصوص، وأن الذين يدخلون النار هم على قسمين، منهم من يدخلها بالكفر والنفاق فهؤلاء يخلدون فيه، ومنهم من يدخلها بالمعصية فهؤلاء يعذبون ما شاء الله عز وجل أن يعذبوا ثم يخرجون منها، ولا يبقى في النار إلا مشرك أو منافق، لا يبقى في النار إلا الكفار والمنافقين الذين استحقوا العذاب الأبدي السرمدي، وهم الذين يخلدون فيها ولا يخرجون منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. نعم. ثم أورد تحت الترجمة السابقة هذا الحديث من حديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجمع في هذه الترجمة حديثين لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأوردهما تحت هذه الترجمة في باب تفاضل أهل الإيمان. وهذا الحديث هو رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال: بين أنا نائم، هو بمعنى بينما أنا نائم، ويعبر أحيانا بهذا بينما أنا نائم، وبين أنا نائم يعني في حين نومي وفي حالة نومي رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. هذه رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان نائما رأى الناس يعرضون عليه، وهل هذا العرض لعامة الأمة أو لبعضهم أو لأناس منهم أو لأصحابه الله أعلم، ولكنه أخبر أنه عرض عليه الناس ورأى عليهم قمص، والقمص جمع قميص وهو معروف، وهو ما يفصل على هيئة البدن مما يعني يكون له يدان، وهو خلاف الرداء الذي لا يكون مفصلا، ولهذا المحرم يمنع من لبس القمص لأنها مفصلة. وهذه القمص التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، وهذه القمص بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الدين، حقيقة الدين، وأنهم على قدر قيامهم بالدين تكون عليهم هذه القمص. ثم بين حالهم، قال: عليهم قمص يعني يلبسون القمص، منها ما يبلغ الثدي وهو جمع ثدي، وهو معروف يعني بعض هذه القمص تبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، ومنها ما دون ذلك، وهنا قد يحتمل أن ما دون ذلك في ارتفاعه أو ما دون ذلك باعتبار قربه إلى الأرض، والمقصود هو التفاوت سواء قلنا بهذا أو بهذا، يعني إذا كان يعني دون ذلك بمعنى أنه يكسو الإنسان أكثر وأنه يعني أدنى إلى الأرض، فهذا يكون أفضل من الذي عليه قميص يبلغ الثدي، وإذا كان فوق ذلك فإن هذا يكون أنقص من صاحب القميص الذي يبلغ الثدي. ثم بين حال عمر رضي الله عنه، قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، وهذا ظاهر في كمال هذا القميص وفي كمال صاحبه رضي الله عنه وهو عمر. ولا يمكن أن يشكل هذا الحديث على ما دلت عليه النصوص من فضل أبي بكر على عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر المفاضلة بين عمر وبين أصحاب القمص، فلربما كان أبو بكر رضي الله عنه عليه قميص هو أكثر يعني سترا وإسباغا من قميص عمر رضي الله عن الجميع، لكنه لم يذكر أبا بكر رضي الله عنه وإنما ذكر عمر، وهذا لا يعارض الأحاديث الأخرى. ودائما إذا استشكلنا أمرا أو كان الشيء محتمل فإنه يرجع إلى النص الواضح البين الذي لا إشكال فيه، فهذا فيه فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفضله على أصحاب القمص الأخرى. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في أهل الدين من هو أفضل من عمر، بل دل على فضل عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يفاضل بين من عرض عليه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض عليه أبو بكر، فدل على أن العرض هنا لعمر ولبعض من كان رأى عليهم هذه القمص يجره، يعني أن هذا القميص يعني ستر القدمين وأصبح له فضل فهو يجره وراءه. وهذا أيضا لا ينبغي أن يفهم منه يعني ما قد يفهم البعض من أنه جواز لبس الثياب للرجال التي تزيد عن الكعبين، لأن هذا مثل، هذا مثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم للدين ولم يبين فيه حكم اللباس، وأما حكم اللباس بين فيه الحد الذي يكون للمسلم للرجل المسلم في لباسه، وقال: ما زاد عن الكعبين ففي النار، ما زاد عن الكعبين ففي النار. ولكن هذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الدين، يجره يعني أنه يزيد عن الكعبين يجره وراءه، كما أن القميص والثوب واللباس إذا زاد فإن صاحبه يجره وراءه. ولم يذكر أيضا هذا الحد الذي هو يزيد عن الكعبين ويزيد عن القدمين، ولكنه دليل على فضل عمر رضي الله عنه وعلى كمال دينه، وهذا فيه إشارة أيضا إلى مسابقة عمر إلى المستحبات، لأن الدين ستر للإنسان، والأصل في الإنسان أن يستر يعني نفسه بالدين كما يستر بدنه، فإذا زاد الفضل عن البدن دل على فضل الستر وعلى فضل الدين، وفيه فضيلة لعمر رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك؟ لأن هذه رؤيا. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني أولت ذلك بالدين، أن هذه القمص هي الدين، وعمر رضي الله عنه هو أكمل من رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لأن قميصه هو أعظم القمصان فهو يجره وراءه. وهذا دليل على أن رؤيا الأنبياء حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الرؤيا فإن أصحابه قبلوها ولم يفهموا منها أنها كرؤيا غيره، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أولها، فهي رؤيا حق أولها النبي صلى الله عليه وسلم، فدلت على فضل عمر. ولهذا ذكر العلماء هذا الحديث، منهم الإمام البخاري، في فضائل عمر رضي الله عنه، وهو دليل على أيضا تفاوت أهل الإيمان في الإيمان. ويلاحظ أن الإمام البخاري هنا ذكر حديثين لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث الأول في نقص الإيمان إلى أنه يبلغ إلى حبة الخردل، والحديث الثاني في فضل الإيمان في كماله وهو حال عمر رضي الله عنه. فهنا كأنه أشار إلى أن الإيمان يضعف إلى أن يبلغ هذا القدر وهو مثقال الحبة من الخردل، ويزيد ويقوى ويفضل حتى يكون كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدين في عمر بالقميص الذي يجره. وهذا دليل على فضل تفاضل أهل الإيمان وعلى تفاوتهم، وهذا من فقه الإمام البخاري، فإنه ذكر الحديثين، الحديث الأول الذي هو يعني منتهى النقص وهو أن ينقص إلى أن يبلغ إلى مثقال الحبة من الخردل، وفيه ما هو أنقص من هذا وهو الذي لم يعمل بخير قط ومعه إيمان في قلبه، ثم فضل الإيمان إلى إذا ما قوي، حتى أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، وفضل أبي بكر رضي الله عنه هو أفضل من عمر في الدين كما دلت على هذا النصوص، وكما شهد بهذا عمر رضي الله عنه يوم السقيفة. نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأود التنبيه إلى أننا نتوقف غدا لوجود عمل خاص، ثم يوم الأربعاء إجازة، ونستأنف الدرس إن شاء الله يوم الخميس. نعم.